فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. waa habeenimaa xadda taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 20-ka bisha Ramadaan sanadka 1442-ka hijriyada. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah sargaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo lagu dilay magaalada Muqdisho, qarax gaari looga gubay ciidamada Kenya oo ka dhacay deegaano hoostaga gobolka Wajeere ee dhulka NFD, mid ka mid ah ergadii wax ka soo dhisay baarlamaanka dowladda federaalka oo lagu toogtay degmada Afgooye, qaraxyo siyaabo kala duwan ciidamada dowladda federaalka lagula beegsaday deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho, wararkii ugu dambeeyey ee dhacdooyinkaas ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa insha Allah. farmaajo oo ra'iisul wasaarihiisa ku wareejiyay arrimaha ku saabsan qabsoomidda doorashada iyo amnigeeda, iyo baarlamaanka oo isku raacay in laga laabto labada sano ee loo kordhiyay farmaajo. waxaad maqli doontaan nuxurka khudbadu maanta farmaajo ka horjeediyay baarlamaanka. mu'assasada Al-Kataib oo baahisay xalqada afaraad dardaaran ku socda dhalinyarada uu Allaah ku galladaystay inay soo haleelaan jihaadka. inta uu socdo dhuuxa waxaad sidoo kale maqli doontaan warbaahinta Maraykanka oo bilaabay inay soo bandhigaan siraha farmaajo. warbixin xasaasi ah oo u baahiyay wargeyska New York Times ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa insha Allah. sheekh Muuse Cabdi Caraale, waadiga wilaayadda Islaamiga ee Banaadir oo fariimo dhaxalgal ah u diray bulshada Muqdisho iyo guud ahaan ummadda Islaamka, waxaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan qaybtii labaad wareysiga idaacadda Al-Andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab la yeelatay waaliga wilaayadda Banaadir. mid ka mid ah culimada diinta Islaamka oo ka hadlay fadliga 10-ka dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan, kelimad uu jeediyey Sheikh Cali Katiin, ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan insha Allah. xiisadda colaadeed ee u dhaxaysa amxaarada iyo oromada oo cirka isku shareertay, iyo magaalooyin badan oo dab la qabadsiiyey Maraykanka oo saakay si toos ah u bilaabay ka bixitaankiisa waddanka Afghanistan, iyo xukuumadda Kabul oo soo dhaweysay arrintaas, xarakada Islaamiga ee Suudaan oo shaacisay inuu geeriyooday xogayaheedii guud. qodobadaas ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan ee u diyaar garoobay isagoo dhammaystiran. waa hagaag aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. sargaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho. rag bastoolada ku hubaysan ayaa Cabdi Waran oo ka tirsanaa saraakiisha asluubta ee dowladda federaalka ku toogtay mid ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho. Cabdi ayaa ka tirsanaa saraakiisha xabsiga dhexe ee maxaabiista halkaasi ku tacdiibin jiray, waxa uuna dilkiisa si gaar ah kaga dhacay xaafadda Siinaay ee magaalada Muqdisho. dhanka kale, mid ka mid ah ergadii wax ka soo dhisay baarlamaanka dowladda federaalka ayaa lagu toogtay degmada Afgooye. yuusuf Salim Maxamed oo ka mid ahaa ergadii wax ka soo dhisay xildhibaanada federaalka ee laga soo doortay maamulka Koonfur Galbeed ayaa galabta lagu dilay gudaha degmada Afgooye. deegaanka ceelasha biyaha waxaa siyaabo kala duwan qaraxyo loogula beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka. hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhaawacmay qarax lagula beegsaday goob iswaymaatin ah oo ay kaga sugnaayeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. isla ceelasha biyaha qarax lala eegtay ciidamo lugeynayay oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxaa ku dhaawacmay hal askari. sidoo kale, wararka naga soo gaaraya dhulka NFD ee ay gumaysato dowladda Kenya ayaa ku waramaya in qarax lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada Kenya oo socdaal ku jiray. qaraxan ayaa waxaa keeyaantiga lagula beegsaday inta u dhaxaysa Kutulow iyo Qorof Xaraar ee gobolka Wajeer. gaari beeba ah oo ay wateen ciidamo ka tirsan keeyaantiga ayaa lagu burburiyey qaraxa, waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday askartii saarneed gaariga. waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan. farmaajo ayaa ra'iisul wasaarihiisa ku wareejiyay arrimaha ku saabsan qabsoomidda doorashada iyo amnigeeda, iyadoona baarlamaanka ay isku raaceen in laga laabto labada sano ee loo kordhiyay farmaajo. khudbaduu farmaajo ka horjeediyey baarlamaanka waxaa hadalladiisii ka mid ahaa: hadaba si aan waqti badan nooga lumin halkana aan ugu horseedno doorasho si xasilooni ah ku dhacda lagana wada qayb qaato waxaan rayid wasaaraha u xil saaraya qaban qaabada iyo martiqaadka shirka madaxda dawladda goboleedyada iyo dawladda federaalka ah iyo gobolka Banaadir si loo meel mariyo qodobadii lagu heshiiyay 17kii September iyo 16kii Febraayo ee magaalada Baydhabo oo aan wax shuruud ah aanan lagu xirin insha Allah waxaan xukuumadda ka rajaynayaa inay hawshaas u gudagasho sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed ay markhaati noo noqdaan oo ay kala fahmaan cidda doonaysa inay doorasho dhacdo iyo cidda diidan cidda doonaysa inay fowdo tax iyo qori wax ku raadiso iyo cidda doonaysa inay qaadato go'aan kasta oo ay ku jirto danta dalka iyo dadka farmaajo waxaa looga fadhiyaa inuu wareejiyo amniga dalka ee ma ahan amniga doorashada mana aqbalayno keligii tiriyo cusub oo inta shaatiga loo soo bedelo guriga gadaal u galo oo gacmo kale ku adeegta sidaas waxaa bartiisa Facebook ku soo qoray xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid ah baarlamaanka dawladda federaalka wa hagaag warbaahinta Mareykanka ayaa bilaabay inay soo bandhigaan siraha farmaajo wargeyska New York Times ayaa warbixin xasaasi ah ka qoray sababta uu madaxweyne farmaajo isaga dhiibay baasaboorka Mareykanka inuu hadda ka hor qaatay baasaboorka dalka Canada iyo dhacdo ku saabsan jaaliyada Soomaalida ee Buffalo oo tusaale u ah sida uu xukunka u jecel yahay madaxweyne farmaajo ayaa 2019 ka tanaasulay muwaadinimadiisa Mareykanka isagoo aan shaacin wax sabab ah hase yeeshee wargeyska ayaa warbixin uu maanta qoray ku sheegay in baaritaan lagu ogaaday inuu farmaajo horey u qaatay baasaboorka dalka Canada baaritaankan oo ay sameysay waaxda daqli ururinta Mareykanka ee IRS ayaa saxaafadda dalkaas ku dhalisay inay farmaajo su'aalo ka weydiiyaan balse waa uu ka gaabsaday New York Times ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday arrin aan horey loo ogeyn oo ah in farmaajo uu hadda ka hor qaatay baasaboorka dalka Canada warbixinta ayaa lagu sheegay in farmaajo uu Mareykanka tagay sanadkii 1985 isagoo ah diblomaasi urdun ah oo ka shaqeynayay safaaraddii Soomaaliya balse markii ay burburtay dawladdii Siyaad Barre uu go'aansaday inuu qaxooti ku noqdo dalkaas qof saaxiib la ah qoyskiisa uu wargeysku soo xiganayo ayaa sheegay inuu markii hore magangelyo ka codsaday Canada oo ay ku noolaayeen hooyadiisa iyo walaal wuxuuna kadib qaatay baasaboorka Canada farmaajo wuxuu yaraantiisii wada shaqayn la lahaa safaaraddii Mareykanka ee Soomaaliya oo Muqdisho ku tiilay waxaana ila kale ay sheegayaan inay iyaga dhoofiyeen ilaa iyo hadda ma jiro diiwaan shacsan oo muujinaya in farmaajo uu ka tanaasulay baasaboorka dalka Canada warbixinta ayaa intaasi ku dartay in farmaajo uu muddo ku noolaa Canada kuna soo fashilmay nolosheeda taasina ay ku kaliftay inuu sagaashamaadkii u soo guuro Mareykanka uuna dego magaalada Buffalo warbixinta ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday dhacdo ku saabsan nolosha farmaajo oo ka dhacday magaaladaas oo dhacda gobolka New York taasoo tusaale u noqon karta dhaqankiisa kursi jecelnimada ah dhowr ka mid ah hoggaamiyeyaasha Soomaalida ayaa sheegay in 2007-dii uu muran xoogan ka dhex qarxay jaaliyada Soomaalida ee Buffalo ee uu hoggaaminayay farmaajo waxaana dhamaad ahaa 2 sano oo farmaajo loo doortay hoggaanka hase yeeshee qaar ka mid ah xubnaha jaaliyada ayaa ku eedeeyay inuu isku dayay inuu xukunka ku sii dhaganaado isaga oo wax kala qiyaameynaya ayaa lagu jiri warbixinta xubna ka mid ah Soomaalida Mareykanka oo codsaday inaan magacyadooda la shaacin ayaa intaasi ku daray in murankaas uu horseeday inay jaaliyadda u kala jabto 2 garab sheekada ku saabsan arrintan jaaliyadda ayaa horay marar badan waxaa loogu soo qoray baraha bulshada hase yeeshee warbixinta jariiradan ayaa ah markii ugu horeysay oo ay warbaahin Ameerikaan ah shaaciso marka ay sidaa leeyihiin waxay muujinayaan in farmaajo dabeecadihiisa ay ahayd kursi jacaylka. Warbixintan ayaa muujinaysa in dawladda Mareykanku aanay sidii hore ugu heelanayn farmaajo maxaa yeelay warbaahinta dalkaas oo aad u bunbuunin jiray ayaa maanta sirihiisa bannaanka soo dhigaya. Markii uu farmaajo iska dhiibay baasaboorka Mareykanka, wuxuu dadka shacabka ah u muujinayay inuu yahay nin ka tanaasulay dhalashada dalkaas oo Soomaalinimada u soo go'ay, balse waxa uu qarsoonaa baasaboorka Kanada. Wa hagaag, muassasada Al-Kataib ayaa baahisay xalqada afaraad dardaaran ku socda dhalinyarada oo Allaah ku galladeystay inay soo haleelaan jihaadka. Dardaaran ku socda dhalinyarada oo Allaah ku galladeystay inay soo haleelaan jihaadka waa dardaaran taxana ah oo jeedinayo Sheekh Mahad Warsame Abu Cabdiraxmaan. Dardaaranka afaraad waxa uu sheekhu kaga hadlayaa akhlaaqda wanaagsan. Bismillaahirrahmaanirrahiim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سرى بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد. سرى تارك أفراد كل قن خلق وناكسن الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد. صاحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد تدارا كأفراد يعني جيدين يولالك مجاهد كوحوية أخي المجاهد وحاد كدر شاد بعد وناكسن محايا لي وشيء وقعلس ميزان كما أنت قيامه. علماء قار كمذا يجو تلمام أخلاق ذو ناكسن وحي رهدين ونبكى قوادات كريبته وحد جعش هاي قواد بحسه يوجه قواد ففرته. أخي المجاهد وحاد كدر شا إن تقول لك أنت ولا لها وحاد جعش إن يقول لك ما هنقن روح ولا لها مجاهدين تأكل جيه لتعاملك قوات كيه قوية حقرة أوليدة حمية أو قرصدة عيبية أم عاية هنقن روح أفلقا دبضا وإسلوي وجدنا كذوضة أما أبدلة مركو لكل ما ولا ليس وحاد نقطة قف ولا ليس أدب النقل أدب عسن أن حريسته قرب أه وشقد لفظ ذي وجد إيا قلبنا أفرفره كقد يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقن كيسي أخلاق دي وناكسنيد سيدة صلاة يجهاد كما أدوغد يا نيسو إساق أياكو ديشو وناكسن نوغسو قنتهي حداد كود يتنو حاد نقن يساقف جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى إساق أماني رسولك نسوما صلى الله عليه وسلم حويد وإنك لعلى خلق عظيم وحمرك لألا سبحانه وتعالى أويد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مرك لوح ربي سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. رواه أحمد بن حبان. وحو نبي صلى الله عليه وسلم يري كين آنوغ جعيلك بضانه إيقونا دوان شهب بضان مالك آخر ومتكين كنغم أخلاق دواناكسا midkiina xaqayga loogu carada badan yahay agtaydana ugu fogaanshaha badan maalinka qiyaabo waa kiina ugu akhlaaqda xun oo warka badan dadkan iskala weyn an masruuq qaal كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو يحدثنا إذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وإنه كان يقول إن خياركم أحاسنكم أخلاقا رواه البخاري وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيدا قصدا أرض الجهاد هربا يرجو نجاة ورضا رب العباد سر بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هربا يرجو نجاة ورضا رب العباد صحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغي كدارا في السماء كل مرادي صحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغي كدارا في السماء كل مرادي فمنه ارتويت أنا الظامي wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxa soo jeedinaya Hashim Abdinaser wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'a al-mayt wa hagaag markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee caalamka xisadda colaadeed ee u dhaxeysa amxaarada iyo qoomiyadda oromada oo cirka isku sii shareertay iyo magaalooyin badan oo dab la qabatsiiyay maalmihii la soo dhaafay waxay dagaalo xoogan ka dhacayeen gobolka Walad oo ay wada degaan qoomiyadaha amxaarada iyo oromada waxaana halkaa ku dhintay dad aad u badan xisadda ayaa sii xoogaysatay iyadoona deegaano badan oo ka tirsan gobolka ay ka barakaceen dadkii deganaa waxaana gabi ahaanba la gooyay magaalooyin dhan oo ku yiilay gobolka kuwaas oo ay ku dagaalameen amxaarada iyo oromada और मेरे जीरा होता अब अभी ए ए लक्की सर वॉलिंग टेन हमारे रेंजर बॉय या जाना खारा बांग हुई वही दुखा गाइड अब अभी दिन हुई था अब अभी दिन हुई था कुहा इसी से तरह यह हिस्सा द अलादायत एल लबद कोम ये दो उड़ हैसा ayadoona isku dhacyada labada beelood u dhaxay ay yihiin kuwa aan xal loo helin dhanka kale qoomiyadda tirada yar ee dhexdegta xabashada ee lagu magacaabo qimaanta ayaa ku dhawaaqday inay ka go'eyso ismaamulka amxaarada qoomiyaddan ayaa ka mid ahayd qoomiyadihii ay abasiiniya qabsatay waxaana degan ahaan ay degan agagaarka magaalada Gondar sidoo kale waxaa jira qabiil yar oo lagu magacaabo Wulqayta oo iyaguna dhexdega deegaanada amxaarada oo xilligan doonaya inay ka go'aan Itoobiya waayihii dambe waxaa ka jiray dagaalo dhexdeeda ah kuwaas oo u muuqda inay is soo tarayaan Mareykanka oo saaka si toos ah u bilaabay ka bixitaanka waddanka Afghanistan iyo mas'uuliyiinta xukuumadda Kabul oo soo dhaweeyay arintaas saaka oo sabti ah taariikhdana ku baaqneyd kooda bisha May ayaa waxay ciidamada Mareykanka si toos ah u gudagaleen inay isaga baxaan dhamaan waddanka Afghanistan oo ay duulaan ku joogan muddo 20 sano ah mas'uul ka tirsan wasaaradda difaaca ee dawladda Mareykanka ayaa sheegay in wareejinta saldhigyada iyo agabka militaryga ay mar hore bilaabatay taliyaha guud ee ciidamada xukuumadda taagta daran ee Kabul General Yasin ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan qaraarka ay Washington ciidamadeeda kaga saarayso waddanka Afghanistan wuxuu sheegay in qaraarkaas uu muhiim u yahay Afghanistan iyo mustaqbalkeeda ayna tahay fursad taariikhi ah wuxuu carabka ku dhuftay in ciidamadoodu ay awood u leeyihiin in ay ka hortagaan mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee Afghanistan Yasin ayaa sheegay in saraakiisha Mareykanka ay ciidamadooda ku wareejiyeen inta badan saldhigyada Mareykanku ka deganaa magaalooyin badan oo ka tirsan waddanka Afghanistan iyadoo oo Mareykanku si toos ah u bilaabay dhaqdhaqaaqyada uu kaga baxay waddanka Afghanistan ayuu sidoo kale Yasin sheegay in maalinta berrito oo axad ah ay ciidamada Mareykanka soo faaruji doonaan saldhiga Shurabik oo ku yaala gobolka Helmand la taliyaha amniga ee xukuumadda Kabul ayaa sheegay in ka bixitaanka Mareykanka Afghanistan kadib ay sii xoogaysan doonaan weerarada mujaahidiinta imaarada Islaamiga Afghanistan asagoona sheegay in ciidamadoodu ay awood u leeyihiin inay ka hortagaan weeraradaas xarakada islaamiga ee Suudaan oo shaacisay inuu geeriyooday xogeyaha guud ee xarakada Subeyr Axmed Al Xasan oo ahaa xogeyaha guud ee xarakada islaamiga ee Suudaan ayay xarakadu sheegtay in uu geeriyooday kadib markii laga soo wareejiyay xabsi uu ku xirnaa loona qaaday isbitaal ku yaala magaalada caasimadda ee Khartoum caafimaadkiisa oo aad u xumaay awgeed bayaan ay soo saartay xarakada ayay ku sheegtay inay ka tacsiyeynayso geerida ku timid Subeyr Al-Hassan oo muddo ku xirnaa xabsiyada xukuumadda Suudaan wakaaladda wararka ee Turkiga oo soo xiganaysa ila wareedyo kaag dhow qoyska Subeyr ayaa sheegay in laga soo wareejiyay qolkii uu ku xirnaa ee xabsiga Kobar Central ee magaalada caasimadda ah loona wareejiyay isbitaalka booliska ee magaalada Khartoum halkaas oo uu ugu dambeyntii ku geeriyooday Subeyr ayaa wuxuu dhashay sanadkii 1915 wuxuuna ka qalin jabiyay kulliyadda dhaqaalaha iyo cilmiga bulshada ee jaamacadda Khartoum sanadkii 1980kii Subeyr wuxuu qabtay jagada xoghayaha guud ee xarakada Islaamiga Suudaan intii u dhaxeysay sanadihii 2012 ilaa 2018 24kii bishii July sanadkii 2019ka mas'uuliyiinta Suudaan waxay xireen asaga iyo tiro kale oo kamid ah hoggaamiyasha xarakada Islaamiga ah ee Suudaan wuxuuna intaa ku xiray xabsiga Kobar iyadoona lagu eedeeyay in uu soo maleegay afgembigii madaxweyne hore ee waddanka Umar Xasan Al-Bashir oo talada kula wareegay sanadkii 1989kii ناجاز عن وصفه وأعجاز في سره الباحثين وكم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين حياة فمنه ارتويت أنا الظامي wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada markana waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad wareysi uu waaliga wilaayada islaamiga ee banaadir fariimo dhalgal ah ugu diray bulshada muqdisho iyo guud ahaan ummada islaamka sheekh muuse waxa taa waaliga islaamiga ee banaadir dadka muqdisho maxaa fariin ah oo aad u direysaa dadka muqdisho waxaan fari lahaa awalan qabla kulli shay inaan alla ka baqno alla aan iskano aan ku midowno ilaahay subxaanahu wa ta'ala shariicadiisa kitaabkiisa allahu wuxuu leeyahay wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu xariga ilaahay wada qabsada ha ku kala tagin xariga ilaahay waa kitaabka ilaahay oo samada ilaahay nooga soo dejiyay danaheenuna ay ku jiraan dastuurka loogu talagalay koonkan in lagu maamulo asagow haddaan kitaabka alla qabsano oon kitaabka alla ku dhagno oo asaga aan ku dhaqano oo asaga aan difaacano adiguna waa ka guuleysayna adduunyo aakhara labadana waa ku libaanayna ogaada dagaalka lagu jiraa waa mid nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu bilaabay dagaalkii uxud ayuu galay 70 saxaabadiisa oo xamse cabdulmudalib iyo muscab ibn cumayr ay ku jiraan ayagoo shahiid hortiisa la soo dhigay markaasuu intuu kor istaagay wuxuu yidhi kuwaan anaa maalinta qiyaamaha markhaati u ah inay alle dartiis ay maartay dhiiggooda u daadiyeen oo ay u shahiideen asaga naftirkiisa iliftiisa la jabiyey wajigiisana dhiig laga daadiyey marka anigu waxaan ummada ugu baaqayaa reer xamar wayna yaqaanaan waa dad maartan geesiyaal ah oo ilaa iyo Boortaqiiski hortaagnaa in magaaladooda la ixtilaalo 40 sano Boortaqiiska hortaagnaa in magaalada Muqdisho la qabsado dadka reer Muqdisho dad dulmi qaata ma aha dad madax foorri ma aha waa dad shujaaca iyo raganimo leh waxaan marka waxaan la yaalay niyad jabin waxa weeyaan dadka saadiqiinta iyo dadka beenalyaasha way idin kala muuqdaan dadka runta sheegaya oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala daradis u dagaalamaya oo sharaftiina iyo cizigiina inay soo celiyaan raba oo ina sharciyada Ilaahay koonkan lagu maamulo raba waa taqaanaan idin sharaxima dadkaas garab hal siiyo hal garab istaago naf iyo maal maartay hal garab istaago cadawguna aan iska celin cadawgu waa nugul yahay cadawgu waa nugul yahay maxay yeelay Ilaahay garab iyo gargaar kama haystaan Alla anaga wuxuu noo ballan qaaday hadaan sharciyadiisa ku dagaalano nasr iyo guul iyo gargaar aanu nasiina wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin ilaahay wuxuu noo ballan qaaday nasri inuu nasiinayo hadaan u dagaalana diintiis ilaahay wuxuu leeyahay in tansurullaaha yansurkum haddaad alla u hiilisaan alla isaguna waa idiin hiilinaya hiilada ilaahay ilaahay wuxuu leeyahay kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atan kathiiratan biidhnillaah badanaa koox yar oo ka adkaatay koox badan idanka allana ugu adkaatay waana garanaysaan gaaladu hubka ay keeneen iyo awoodda ay keeneen iyo diyaaradaha ay keeneen iyo dibaabadaha ay keeneen iyo ciidanka faraha badan ee dalku soo daldaleen haddana maanta waxay ku qabteen male mujaahidiintu intaasoo gobol ayay ka taliyaan oo calanka maarata can tawxiid ka taagan yahay oo sharciyada ilaahay lagu maamulo raqma anfihim wey maaha barya maarata can ku imaan yacni waa qasab ay ku noqoto marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala haddaan garab ka dhigano koonkan isagaa maamula isagaana ciduu doono guuleeya asagana marka yani awoodu gacantisa ku jirtaa marka waxaan la shacabka muqdisho yeyna niyad jabin sharaacadooda marka islaamka inuu ku dhaqmaan marna yeyna gorgorotan gelin yeyna gorgorotan ka gelin in dastuur iyo qodobo sheedaan oo xeer iyo marka yani dad ay sameeyeen in kitaabka Ilaahay la barbar dhigo kitaabka Ilaahay inta laga tago qodobada iyo xeerarka binaadu ku qoray iyo dastuur gaala dejiso gaal ay ka riixayso qabi qoraal oo shan iyo toban sano aan buuxsanaynin inay maarata yani garab istaagaan taasa ka digtoonaadeen shareecada ilaahay ha u hiliyeen hadday adduunka maarata yani joogaan cis iyo guul iyo sharaf ay ku noolaanayaan hadday dhintaana ilaahay subxaana wa taala agtiisa sharaf iyo janno ay ka helayaan laakiin hadday gaalo raacaan adduunkana waa ku duloobayaan aakhirana way ku duloobayaan oo darakaad naareed ayay maarata yani ku degayaan marka waxaan u dardaarmayaa inay ilaahay subxaana wa taala u hiliyaan sharaxadoodii islaamka ay ku dhaqmaan dadka mujaahidiintaana ay garab ka saaraan cadowgoodana ay aqoonsadaan hadallada beenta oo afka baarkiisa iyo waxyaalaha mujaamaladana waa ka dhirigsan yihiin inay ka fogaadaan intaasaan dhihi lahaa reer muqdisho wabillaahi towfiiq ugu dambeyntii sheekhana guudaan dadka muslimiinta ay ku dhegaysanayo gaar ahaan ummadda soomaaliyeed maxaad u sheegi lahayd guud ahaan ummadda muslimka meel joogtada waxaan ugu hambalyeynayaa bisha ramadaan ee noo bilatay waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala anaga aqbalo cibaadada iyo khayrka iyo maarta yani qiyaamka iyo qur-aanka iyo khayrka ilaahay anaga aqbalo ilaahayna subxaana wa tacaala ummadda muslimiinta meelay joogaanba gargaar iyo nasr ilaahay ha siiyo cadow ayaa boqol sano na haystoon dowlad la-aan nahay dowladdeennii ugu dambeysay khilaafada islaamiyiinta islaamiga ah ee cuhmaaniyiinta istanbul ka dhisneed boqol sanay maqan tahay 1342 ayaa la dumiyey maantana waxaan ku jirnaa 1442 intaas islaamku ma qabo dowlad uu hoos harsado maarta yani ma laha kuwaan dabadhilifka ah oo maarta yani cumalada oo u shaqeeya gaalada oo qaramada midoobay hoos taga kuwaasi maarta yani ma matalaan ummadda shucuubta muslimiinta ma matalaan waxaan uma qaban karaan waa kuwo markay gumaysigu ay nagu soo duuleen ee ayna qabsadeen ee markayna qabsadeen muddo kadib ayna haysan waayeen oo dadka shacabka ah ay ku kaceen oo lala dagaalamay ood garanaysaan algeria kale waxa leedahay beledu milyoon shahiid hal milyan oo qof ay ku dileen Faransiisku ka badanna waa la sheegaa markay hayso waayeen waxay u bedeleen qorshe kale keeneen oo ah in ay dasaatiir iyo qodobo ayagu ay qoreen iyo qof ayaga ku matala meesha oo dadkaas meesha jooga ka dhashay oo madabkooda iyo maqaarkooda iyo carabkooda intaba maarata yani ku hadlaaya inay booska keensadaan halkaa marka ay ka maamulaan qaramada midoobay ee u fadhiistaan qaramada midoobay lagu sheegaa wax meel dheer jira maa kun iyo maarata 1945 ayaa la sameeyey markii gaaladu dagaalkoodii maarata yani uu dhamaaday dagaalkuna wax kale kuma saabsaneyna siday u kala bursan lahaayeen oo caalamka islaamiga qabsadeen ay u kala xoogi lahaayeen u kala batsa lahaayeen intaasi ku dagaalamay dagaalku markuu dhamaaday kadibna qaramada midoobaa la sameeyey laba ulajeedo in ayagu dhexdooda isku ilaaliyaan weliba waa garanaysa cadaalad darada meesha taalay shanta ugu baawarka badneed waxaa soomaali tara xabasha ninka u tan weynaa u taliya shanta dagaalka ku guuleysatay maraykanka iyo ruushka iyo jaynaha iyo ingiriiska iyo faransiiska shantaasaa vita yeelad oo wax alla waxay rabaan diidi kara waxaa cadaalad darada ugu weyn oo muuqanaysaa midaal oo kale falastiin ayaa la dhamaynaya waxaa dhamaynaa israa'iil cirkay ka weeraraysaa dhulkay ka weeraraysaa badday ka weeraraysaa guryahay duminaysaa ilmihii naagiyo meel cilaa fadhiyo calacalayaad arkaysaa dhiiggoodii oo daadanayaad arkaysaa markaasaa leeyahay qaramada midoobaa fadhiisatay markii la fadhiisaa leeyahay hala cambaarayo israa'iil hala cambaarayo ficilkan fooshxun iyo xasuuqan ay geysatay maraykanka fiito saara xulimay lama cambaaray karo fiito ha aan isticmaal marka adduunka maanta cadaalada darada ka jirta waa noocaas lagana bixi maayo ilaa cadaaladda ilaahay loo noqdo oo kitaabka ilaahay oo maarata aan xaq ahaa la hoostago kitaabkan waa kitaab ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey allihi cadaaladda ahaa oo caadilka ahaa uu noo keenay cid allaale ciddaan isaga aan wax ku maamulin cadaalad ma noqon karto qur-aanka ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala maa farwadnaa fi lkitaabi min shay kitaabkan shay keliya gudihiis oo loogama tegin aayad kale waxa uu leeyahy tibyaanan likulli shay shay kasta ayuu caddayn u yahay innahu la qawlun faslun wamaa huwa bilhazl waa qowl faasila oo xaqii baadilka kala sooca ciyaar ciyaarna ma ah ilaahay wuxuu aayad kale wama ikhtalaftum fiihi min shayin fa xukmuhu ila allah wax alla shay uun haddaad isku qabataan xukunkiisu kitaabka alluu ku yaal wakii lahaa imaamu shaafici raxmatullahi caleyh wuxuu yidhi haddii naasilo kasta ay dhacdo oo qof kasta qof muslima ay naasilo ku timaado kitaabka ilaahay aa laga helaya xalkeeda iyo maarata yani go-aankeeda halkaasi ay ku jiraan soo ma jeedi فإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل كتاب كان شرفه النبي محمد وكياه قال هذا نوويه وأنا اللي سوي ديني القرآن حجة لك أو عليك وحان كلام إلى إيشه قف كستاه وقالوا إنه لمناه كل نفس ذائقة الموت نف والباوي لمنيس مركات لما تنوح له لقاه وقبر قبر قاوه ريا نبي وحيري إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار أما هو قد قد كنارات كميدة أما هو بير بيرا جنات كميدة هل كاس مركة لسيدة فوق آخر الله تقنى وحويان وحدث يحشر الناس حفاة عرات غرة تتكو حال صوح حشرانية أيغو قاقاون أيغو كوقبين أيغو مارتعين بوري قبا إلهي بالورستاقي قفل بس يكلمه ربه وما بينه وبين الله ترجمان قفل با ربي والهل دونا أسوأ أسجي ربي وحوكل ترجمان يعني جر حساب يميزان يسؤال يسراد لمرها يجهنم حرك ككر حيرا وإن منكم إلا واردها ثم ننجي الذين تقوا ونذر الظالمين فيها جثيا كو متقين ولا يوجد بنيه ويكرهيا كو كان لجل بجر يجهنم قرعين مصيرك قف والبا مستقبلك إلا لها آخره أديد وحل جوغا مال مجر وكوبان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وان راحير وكذا وساعدها هدها اللي نكدب من دمانتها يسلام جرعون ولانا نبي مالين قبر كركيس قفني متى إذا الدوغاي أيو رولك ساعة أنت أقجي وحير لمثل هذا فاعد وركانو كالأديار قروبة والقفل باها أقادنو لمن عايو ماشان الله كاني مارك إلوغو امتحانو إلهي ونو أبوري إن أنساق عابنو يان الدنيا للتين فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الدنيا دي إذن كذين شيطان كي كذين بدينها يو الله إنكو كذين حال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب سعير وحانا الجودو كريستانو قالاه مارت أردهي وعيدا شيطانوي شيطاني أسكرويين وحونا الربا إنو كباب بيو كترترو كلمة التوحيد كي كتاب إلهي إن مارت لغو باب بيو لكن تاس سور قلمس مارت تاس سور قلمس ألا نرين تاس عن أقلين مارك قفر الباب هاو قادو مستقبل كيسو إنو يا آخر الدنيا دان إني تاوحا معنا لهنو مال ملجوها مارك يانا جعلي سنين يانا النفط إيا مالك أنا كجعلي سنين الدينة إلهي أنكو كوري لنو مارت عن أدون كان ولد تجي النبي عليه الصلاة والسلام مال مال ماكمل الصلاة حبيس الله صعده أيه وحوك كرت جي وينير ونقدر وكانوا بختي مركز سحور كان يهدرهم إجلس سنة سحور وحي رسول كلا يكون واه بختي هذا لدون اللي هو بعمل اللي هو نقدر وكانه مركز سحور ورد يدو سيد هذا كان ألكتينا وقليته كسي درنا يا ألكتيس وقليته وهذا قال ذن وقوم أنت عناي وحيلا إليا نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليظ وحيران الراحيننا كدمنا عذاب أذك وينك بعكرين أيان لبات قلين مركا الدنيا معنا ماله نلوش آخر وامد واريس وولي قد جريس نلوش الدنيا وامد أمانيس وميلي قاريس عن الأقوم يان نلوش الدون نلوش واريس انتان إلاونو يان أحلانين مدان مارت عن الأمانيس يان أحلانين آخره لبقر ياكو تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير لبقر ياسكر يالوك له يندونا وانا الواري تداو حكو واحد حواري دونان هلع ينار نحيس لهم من فوقهم ظلل من نار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون بلدتك هلع كو نحواري وولقو تكجره خالدين فيها أبدا إله إليه بلكورا وولقو تلقى كجره وقيلنا يعني وقيلنا إني دين تاني ربا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ورمالكو إلهي ربك نوبر هن الدلو ربك نوبر هن الدلو هن الله علي قال إنكم ماكثون هل كنا كنا يانسا دبك آخر دبك أدونك طلبات قيبوت قيبك مدها أدونك لكيني تاسا قولي البلا ومع ذلك مدها هذا الأرتيان قفك الوردة طبعا دقيقة نولا ماي لكن تاسو حيوكو دونتها إذا قولي لك أسقفت أدنى لغول لهم ماي قفكو مدى مناه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب مركو مقار كيسي هلب كيسي أبابو متكلو عصبال سارية سو عذابكو لدمي وحا عنذو إن شجرة الزقوم طعام الأثيم شجرة الزقوم جد نارتك نحبها أو جد باس أي عنيا أو عنتها أنا عنيا مركز عروشة قد قدنا يا سيبيها كل وحميم كأي قد قدوما وعبيتان وآه بيا حميمة ومركز عبي سلادان يجسوا الوجوه وجهة وداغنا وكو كالحون وطنا أفكي عدينا يا محايل بغارك يا بداتي هيلك سو من جد مركز بيا حميم كأي عبان أي مارتع أنا أدنا عروشة قد قالك كينا من العردوس وحيك العبايان حرم كأهل النار ككبح سديد مركا قال هذا كلنا راحوا بيرو مارت عن جوبيال نوع والبلة حور العين نور مارت عن راحلة وين كدقوبين وين كجريوهين وين كجورين والنجادية أيكون ورانا يا راح أبدا أورطان يري الشباب نوا لقون ورانا يحور العين يوبيال دردولا يدبقيو كسميسن ذهب يفيدو كسميسن يعني أيال لقون ورانا يا نورش نقول تلقلي مركورنا إلهي نقول حوري ونقلك يعني وماشى سوي ماشى حاله سو كان لأجل الامتحان مرك امتحان كاس قفل بها وديار جروبه قف أدون كان كنا ورانا يا مجرو أدينا بجرين كل من عليها فان كل شيء هالك إلا وجهه كل جس وح بابا أيو تجايو مركي أنا لوك تسومن قفل بابا الأكتيس وح وجيسلاه هكيف فكره ما أنت وح ومهم سن وح ويشرع عد إلهي يدولة دين سين وغصو نقله إن مارت نقول بابا جود جيس كم ضمينتا أو كبحيو هذا هو كجيري هذا وقول عز يشرف أيو الأكتيس كلا كل ما هديك الأدونك أي أوبت كانوا أي مارت مستقبل كانوا عز يشرف يكون ولا ناين هذا وبالله توفيق وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا دقيستي الكاسوح وهاي وعلي ولا سامي جا بنادر شيخ موسى عبد عراله أو رئيس جارة سيني إذا عد سلامي جا الأندلس وهجاج متكم إذا علم مدى الدين تإسلام كأي كهذا لا يفضل قطبنك دم ببش بركة سنة رمضان كلمة وجدية الشيخ على عبد الله الشيخ علي كتين أيودتك مسلمين تاوغو باقي كفايدي سيغطبنك دنبئي بشهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. تأكدوا الله سبحانه وتعالى ينقم هذين إنا نسوق أرسيي مواسم الخيرات حلقة أعماشا يخير كي يطاعد إلهي سبحانه وتعالى لنا الله بيه وفرصة قالئة روح كست مسلمة قارسين تو قارسيي واقتياشا فضلق بضان إلهي والشكر جل جلاله. وحنوسو وجهان طبان كي دنبه بشهر رمضان طبان كاسو الله فيلا يوه وآلو قو درين أيها الجوين لغاقبه إني كل حجرته ليلة القدر وهبين آدي آد قيمة بدن وشرف بدن إن شاء الله تعالى كلمة قصار صنو كوبا هبين كأي فضائش وحنبارسين يهي أيها سكبرا رجلين عملا بقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين هبين كليلة القدر وهبين آدي آد قيمة بدن وفضل بدن شانيجي سيارن كيس وين يا وحيلاكو تصنع وحاكم ذهبين كفضائش يسا إن الله سبحانه وتعالى قرآن كوسودجي الله حلي إن أنزلناه في ليلة القدر في سورة القدر الله حلي قرآن كوحن سودجي إن هبين ليلة القدر آياتك رب سبحانه وتعالى حكلي إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين هبين بركيسن أيان قرآن كسود جني يعني قرآن كسوى جملة أيان لسود جي هبين كاس وحالك يعني بيت العزة بيت ليرى هذا السماء الدنيا صمدان الدنيا السوحك تكوية الله هلك أيان لك يعني وحرب الله ذا قرآن كسود جنتي سنبقى لقسود جي صلى الله عليه وسلم بالله قسيبة هبين كاس أيوب الله ذي مركو قرآن كأيان سود جيني أي أيوه إلهي سبحانه وتعالى لهبينك بركيسا وليلة القدر له تسوى فضيلة وين يقيمين قوني أه وهبينك سؤولي هاي أيوك تصنع يا قرآن كإن لسود جي أرنك اللباد فضلك هبينك تصنع يا وحاكم إن صورة ودما يسترن صورة كاملة إلهي سبحانه وتعالى كسود جيي هبينك فضلك سي قيمه صلى الله عليه وسلم سورة القدر سورة الضن من أولها إلى آخرها وحكى الشيكين إيسا هبينك سي قيمه سي شرفتي سي وناقي سي كهالله إيسا تصنوى فضيلك لغوريا أرنك صدحات تصنى يا فضيلة هبينك الأولية وحويان إلهي سبحانه وتعالى شأنك سوو ويني استفهام أو تفخيم يتعظيم تصنى يا أي إلهي سبحانه وتعالى قشه وما أدراك ما ليلة القدر محاكو الدرينسيوكو أغيسي محاكا تقانا هبينكا ليلة القدر وحاوي هاي سؤال النوع على مركب سؤال تعظيم وتفخيم لشأنه هبين كارن كي سأد لو وينين يا مركب شيء إلهي ويني يا إنه وين يحي وقيمة بدن يحي أي كنت صنع يساو أرن كأفراد أي كنت صنع يا هبين كفضيلة يا خير كأولي يا فصلة القدر الوش يا جاي وين هبين كعبادة للسمايو صلاة للتكذو قرآن كالآخريو صدقة للبحو قرابة للحريريو جهاد كالجهاد معروف كالفرو منكر كالريبو ذكر إلهي أو إلهي الله سبحانه وتعالى يعني هبينك أي شيء عباده وطاعه رب اللي قلت له هذا ولا قبطه وحو كخير بدنيه كفل لبدنيه كم بلوض عباده لقبته هل كهبين عبادات قبطه السميسي وإلهي يقول لواتي وإخلاص كاه نبي محمد كرة عيسى صلى الله عليه وسلم الله تماده أيا كم بلود عبادة الله السمية كخير بدن وعليك تحت ما وقصي خير بدن تهب وقصي فضل بدن تهب كم بلود محاولة أنت وسديتا يصد حصاني أفر بلود سديتا يصد حصاني أفر بلود عبادات السمية أو ليلة قدر أوسن كجنين هبين كاس هل كهبين عبادة السمية كفضل بدن وكخير بدن الله أكبر وحوين بماشا يا لمر سديتان يصد حسن يأفر بلود عبادي أقبال هاي عبادي أثنين كاس قبطها الضيبة كاسي فل بضان تحي يعني وفرصة قالئة الروح المسلم كالود لأقبها انتها مكفى إذا يستو وسأسكد يعينه أرين كشانات إذا سورة دا قصغن فضيلة دا إليه تقدرق أولي هاي وحويان هبين كملائكة نيسود دقيس تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ملاكتي وسود دقيس. محيلة سود دقيسة. وحيلة سود دقيسة هبينك بالرحمات والبركات والسكينة. محريسيو بركوين حسلوني دقناشو إيلة سود دقيسة يطمانينة. سلوى الوفسرة. وحكولة وحيلة سود دقيسة. وحكستو لعلها سنة كاس. وقضيه يقدرك يوحي إلهي سبحانه وتعالى لبيه تونك بلوضة صوصة لعلها أيها بينك تقدير سلوي أي جانجوين أي لسو الدقيس آيات كان رب سبحانه وتعالى سيدها كل شيء فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين هبينك أيها وحالك لقين أيها أرنك استوحق مضلة وألح بكيم سبحانه وتعالى مرك التفريق سيوحو يهي ويوحيله لجانجوين وحيد من لها وحيد لان لها الزوب لها شرفها لها يعني واح كستو كونكا كدع عي لبيه تونكا بلوت أيها هبينك لجان قويني مركوها ليلة الحكم هبينك ليلة قدري وليلة قدري مركوها ليلة التقدير باولو فسرا أرنك اللي حاد فضيلة هبينك كتو السنة يوحا كاملة الأمن والسلام نبت جليو يأمني أيها هبينك صدن ويهي أي هلا ياندتك أهل إيمانك ملايك تبا السلام إيسا أو إيمان يسوي سلام هي حتى مطلع الفجر هبين كصلوا وأنا بدلي سلام باص عطوا ملائكته سلام يصدق المسلمين تها عبادة السنة يا خير كل حجري سلام يا ها وأنا بدلي هبين كاس وهبين دجن وحسلن وإلهنا حريص سبحانه وتعالى يا ملائكة سعتو مرك هبين كاسي فضائشي سأل بقوة وين تها فضائشي سبحانه كم هبين كقفك استاجه قيام الليل لماذا ذنوبتي سلام بالله ضافيا نبي صلى الله عليه وسلم حليم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي قفك همينك استاغة أيضا إيمان احتساب أيكته إيمانا بالله سبحانه وتعالى وبما وعد ألرهم يسنيها إلهي وحب الله قادوا هبينك وحل هلي أجر كفراها بضان يا خير كفراها بضان يا نحريس تدقى يسي وقرانك وحيو الشيغي وحيو الوو الشيغي أي قفك سرهم يسنيها الله أجر بكف لنا يا قربة وحب عبادة السنية إلهي سبحانه وتعالى ذنبك سلافة إنو تنس يوربة قفك السيدة وإستاغة بينك والنيادة كو إستاغة غفر الله ما تقدم من ذنبي ذنوبتي سلام باله بنايا وفرصة مركة ذنوبة لغو ترتر يولغو نقيو هبينك شكل عن ليلة القدر جاوح كجرا بشهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قرآن كان قبل سحق اللي سقول قبل سودة شيء إن أنزلناه في ليلة القدر قرآن كمية لا يتقاتل على سودة جي رمضان كان قرآن كان سودة جي الله شيء سبحانه وتعالى ما كان رمضان كان كجرا شك ملا المضاد بيسوق قصدان خلاف بدن بقى كجرا ابن حجر العسقلاني حافظك وحشيا إلى أفرت قول إني كجرته لكن أقواش رسميتك وحيو قبضان وإن أفرت بشهر رمضان كجرته ولبا خاصة عصر الأواخر من رمضان إني كجرته إيا حيو قبضان وحنا تسنى حديثك بسعيد الخضري النبي صلى الله عليه وسلم وليه فابتغوها في العشر الأواخر همين كل تقدر واحد كرر هذه السان طبعا قدم بكرر هذه ولبا ترى إصدار أي أصي في عين لقرر تحروا ليلة القدر في الوتر من عشر الأواخر النبي صلى الله عليه وسلم وليه همين كل تقدر يكود ذالة طبعاً كذب تراد إصدار نكر هذه كوي لواتنك صدح لواتنك شن لواتنك تضبي لواتنك سجال لواتنك تراد إصدار هذا لو صدر مرك هبين كاس هبين آد وقيام بدنه ولي بهبين كلواتن يتضبات سجوني أيها صحابة قار أي جسميين وقاميين إن هبين ولي بكرارتين إنه هبين كاية إنك استقالك أظهر كأو نقارن يهبين كأنه جرجره أو حقك جرجره يا في أوطار العشر الأواخر ترى إسلام طبعا كذب به أيه كورجورة سنة كم حلقة يا با لبعطان إيه كود إنه نقض سنة كصوص صعدة لبعطان صدق حدا ونقض سنة كلا ولبعطان إيشان نقض وساء كورجور وهبين جوني أن لقد جو وهذا حديث يا وين من الكعبة سو كل دارنا يودها يي إلا وحوي وهبين كلبعطان يتضبعت سيد صحيح مسلم كتالة وحا موسى إن أرنتاس ومارتي أي أباهن تان لو أفتي حديث كبس سعيد الخضري وأسوي الشيء يلا بعثن يكود إنا يحيد وسعيد الخضري وحولي رضي الله تعالى عنه النبي قال يا نوي من صلى الله عليه وسلم أخذ بأي وحولي لا تقدر بألا تسي كذب من وال أهل منسي ولها المنتي صوب إلى من بامر مي فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر كرهادي ولبع علام النبي وشيء صلى الله عليه وسلم وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين أنا واحد أركي أنا كسجودة يا بيئي ضواء يا أركوي أبو سعيد الخضر بركو حلا يمضرنا ليلة 21 وحنا ربنا للسيء ربنا جود أي هبين كلا واتني كوار فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مركزنا مساجد كسر ضراري وبي كسر دات شيء ماشي النبي وكنت كري اللي مساجد الجيدة يوم مركز تمر جيدة هيد بقى لقى السمية والضرارة يايو رابك يعني ما علناي ما كان ماشي النبي وكنت كان يكسر ضراري فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح النبي كان في ريو أبو سعيد الخضر رضي الله تعالى عنه أصوى النبي صلاة الصبح كسر بحي ووجهه مبتل طينا وماء أو النبي وجهه سلو قوي بيه يضرب يكون دقن تابع أركب فقد تصحح السنة فهبين كاس إن نقطي تامرك وحي عمد كد للشدان إن هبين خاصة لقول له ما أهانه طبعاً كذا بترد إصدار أيو كجور جور يا هبين كاس. لكن طبعاً كذا نبنا بين القيمة يسود ذاشو أيها في عون. وحال وجود ذلك يا دعارة سبحانه وتعالى قرآن رسب الوسو جيدة يا صلاة بلا تكر يا صدق الله يا خير بلا صمين يا ذكر الله بلا بدين يا يعني مين كاس إلا النار أيوه سيد النبي قوها صلى الله عليه وسلم مد النار أيوه. والنبي يقول نورين شري عائشة رضي الله تعالى الحديث كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا الليلة وإيقظ أهله طبعا كذا بهدو صاقله النبي صلى الله عليه وسلم مرض ونحن يكون حرين شري يعني الددال عبادة وحنجرس أي كنايكة هاول أما هوين كان لقفه قد كنايكة الله ألوف الزراء همين كي سنة ونورين شري إحياء ونكو حكا سور جيدا قفه دو السيحة يعني إماتة وإما شير همين كي عبادة وكنا أولين عبادة رب سبحانه وتعالى ولبا اهل كيسن قفكو او كعيو عباده كلا قيب قاطان المهي سي حاسكي سي ددكي قراودا ماركا لا دغان او كعشو وعباده رب سبحانه وتعالى كبوريو الى لا يمادا هبينكاس رنتي اد بو قيم بدن يحي قفكي لغا هوجيو هبينكاس او سيغو وا قف خير بدن او سيغو من حرم خيرها فقد حرم وقف الهوجيي رسيد بره كو دحداي او خساراي او هوغي بو نوقنيا قف هبينكان كا فايديسو هبينكا وين دعاده لبديو الله سبحانه وتعالى بريو محايا للنبي صلى الله عليه وسلم دعوه خاص بالشيغي وعائشة رضي الله تعالى عنه إلى ذهي هبينك هدي أن أرحكو أنه قادر لتقدر إنه يتهي محان رحيا لو حتراب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني إله حتمد وعفية عفق نتعل عفو هبينك لتقدر محان كسوه قبل قبلنا إن شاء الله تعالى فضايش سيتراب أنت على مكو بكرو علامات لو قرتو ليه ليلة تقدر لها علامات تعرف بها علامات كسمك الله يقيم سمايان كوهبين كدحيس للدريم أيو iyo markii habeenku dhamaado kuwa soo baxo la dareemo labada uu leeyahay calaamadka marka habeenka dhaxaysa la arko waxa kamida habeenka inuu yahay habeen jawigiisu degan yahay dabaysha xasilan tahay qabow aan ahayn kulayl aan ahayn oo dhaxdhaxaad ah xadiis ibn abbas nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay laylatul qadri laylatun samhatun taliqa la haratun wala barida تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. هبينك اللي تقدر جوا هبين يعني الدجن وكوك ليل بدن يوحبل هين لا حر ولا باردة. هبين عجيب بدن ويه. الصباح دينا واجا وحي بريسة يعني قرحضه أيضا مركز ضعيفه جدودا. إيه ده بدويسة. لكن طمانيني حسلوني أيه هبينك على الدريمية. إيه معان قف وكم معان سنة عبادة إيه وراجع إيه قرآن آخرس كأيو سوجيت كأيو. وذكر الله يكون سوجيدا صلاة كشدة قيامك وهو راح يصلي يدري مايا صوت ملاكك وسودة جيسا ملاكك وحي السلام يان قد كمؤمنين تها عباد السنة إله عبد سبحانه وتعالى أي ملاكك السلام يسا ملك طمأنينة القلب وانشراح الصدر ولدت العبادة أي قفك هليا في هذه الليلة ما لا يجده في غيرها واختلاك روح سهليني أي هليا waxa dhici karta ki qaar inay manam iyo hurdo ku arkaan habeenkaas fadaaishiisa xeerkiisa xaba qaar sidaas dhacda inay arkeen calaamadka lagu garanayo waxa kamida marku dhamaado habeenkaasi qoraxdu inay subaxda soo baxdo ayadoo shucaac lahayn wax shucaac amal qorax caadi ah sida bishii oo kala ayaa soo baxaysa xadiidku Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wasallam leeyahay sabihatu laylatil qadri tadlu ash-shamsu la shucaa laha ka'annaha tastun hatta tartafi' ila aad soo kacdayso dheerato ayay waxay noqonaysaa qoraxdi iyadoo waxay soo baxaysaa shucaac balaheen calaamadka lagu garto ay kamid tahay markuu habeenkaasi uu dhamaado calaamad waxa jira khuraafaad oo dadka isla xamaraan oo la daliila waxba aan daliil lahayn oo dadku ismoodsiyaan iska sheekeystaan sheeke baraley ah kuwaas ayagu waa in la iska tuuro khuraafaad oo ma anzal Allahu biha min sultaan i'tiqaad fasid la aaminayo waxa kamid calaamadka in la yiraahdo anna shajarata tasjud geedaha sujuudaya وأن المباني تنام بسم الله شنو السحران اللي راه بسمي بس كهرديه جيدن وسجود يعني وأن المالحة تعب في تلك الليلة وحمعان يا ملحي ملحة مدحي وحسب بدل يا سنكر معان بون غمر مقعدنا ملحة الدمينة بين اللي تقدر تعينك ملح وحاس واحد جرام دين لما شيجين وورس كخرافة هذا وعكم إذا وحي لها إذا كشيجان صدح مران وحبا يسكجين وعلامات كلا قد يقو إن أيوه هبين كاس إنسان قايلين هدي أي عود أي بالرجسنا يهدو قيلين واي ولا تقدر بالله واحد دليل مرة هدو قيش يهدو سن قيلين بق وحبكم محرر دليله محرر واحد علامات كان حيو باين دليل من الشارعي شارع عجيس دليل كي ماذا أي لو باين أما واحد عن دليل لحين أي ولا سكتورة ياو بس كقارة واحد بجاري هاي الخرافات كلها فوق هذاي إذا جل لي تقدر ولا الشيء يبوا النبي خضر وقف سعوه يبرد هذين أيام قاس أيوه هم فضل لا يخير يصدقه واحد ما أنا qof socda ayay raadinayaan waliba nin toogsanay waxa soo kale ay isku soo dhigaa bay leeyihiin marka nabi ilaahay ma arkay ahaanayaan marka waxaas ay wax khair lama aha wax wanaagsan ma ahan marka waxa la dadka muslimiinta ilaahay subhanahu wa ta'ala inay ka cabsadaan oo habeenka ay nooleeyaan oo ay ku dadaalaan i'tikaafka masajida la amiro oo masajida ilaahay lagu amiro dhikriga ilaahay subhanahu wa ta'ala oo dadkii wanaagsanaa tilmaamaha wanaagsan laga baxshay ee masajida amiray aan noqono way marka insha Allah ta'ala isku boorineyna habeenka fadaaisha weyn leh oo khayrka faraha badan xambaarsan inuu sa markaas si sulfa ah oo kadis ah oo marka qafla ah uu san ugu dhaafin ee cibaadadka ku dadaalno wajazakumullahu khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sabqa fakhuran biislami gudahanna intaas ayaan ku soo afmayreynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafayna fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh